بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وركع لله وسجد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن أفرد العبادة لله ووحد. أما بعد، يسر تسجيلات الطريق إلى الله أن تقدم لكم من التسجيلات النادرة لفضيلة القارئ الشيخ حمدي الخطيب، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله Oh. واذكر في الكتاب موعد من أهلها فكان شوقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا ولم أكبر قال كذلك حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءت المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي للبشر أحدا فقولي وجعلني نبيا وجعلني مباركا الصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم الشيخ حمد الخطيب خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. مع تحيات تسجيلات الطريق إلى الله، تم تسجيل وعمل المونتاج مهندس السعيد صبر السعيد، هاتف رقم 0-1-2-2-7-4-3-9-7-8. نفعنا الله وإياكم بالذكر الحكيم، وأجارنا من عذابه الأليم، وثبتنا على الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.